بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكمال متصفا وبآثار ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا، وأحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما اختفى، واطلع على الظواهر والأسرار الملك الذي تفرد بالعطاء والمنع والخفض والرفع والوصل والقطع، وبتوفيقه وفضله فاز الأبرار. اختار من خلقه خلاصة وجعل حظهم لديه حظا موفورا، ونصب أقدامهم لعبادته وجعل وقتهم في الطاعة معمورا، والسعيد من استقام قلبه على الحق واستنار، أيقظهم من بين النائمين ونبههم من بين الراقدين، وجعل بينهم وبين الغافلين فروقا لأهل الاعتبار، استعذبوا ما يرضي الحبيب وقاموا بقلب للمولى منيب، يراقبون ربا جل أن تحيط به الأفكار، فسبحانه من إله تفرد بالإيجاد والاختيار، وتنزه عن مشابهة الأغيار، وتوحد بالبقاء على ممر الزمان وتوالي الأعصار، الملك القهار، العظيم الجبار، العزيز الغفار، الذي يرحم من قصد جنابه، ويقرب أولياءه وأحبابه، ويفتح للتواب أبوابه، ليجبر الكسير، ويغني الفقير، ويغفر الأوزار. أحمده على جزيل فضله وإحسانه، وأشكره على سوادغ كرمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وسلطانه، شهادة أدخرها ليوم لا تنفع فيه الأعذار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، نبي شرح الله صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما. اعلموا رحمكم الله أنه يجتمع للمؤمن في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. فينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الليالي المباركة في القيام والقراءة والدعاء، فهذه عادة السلف في كل الأزمان لا سيما في شهر رمضان. فيا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين، يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بيوم الدين، يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسر، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين، تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. لله در أقوام تصوروا مآلهم واستقلوا أعمالهم وبكوا على نفوسهم، كأن النار لم تخلق إلا لهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالبكاء من خشية الله يضجون، ولأقدامهم إذا هجع الأنام ينصبون، وبينها وبين الجباه يراوحون، تعبوا والله قليلا واستراحوا كثيرا، وتبوأوا من رياض الرضا مقيلا، والبائس المسكين من لم يجد إلى لحاقهم سبيلا، والمغبون من رضي والمغبون من رض والمغبون من رضي بحظه العاجل بديلا. فيا أيها العبد المسيء قف بالباب طويلا، واتخذ في هذا الشهر إلى ربك الحبيب سبيلا، وألح على المولى في خلواتك فإنك لا تسأل بخيلا، ونادي إلها لم يزل متفضلا جليلا، وقل إلهي أنت الكريم وكل معبود سواك باطل، إليك رغب القاصدون برفع المسائل، وأناخوا ببابك ينتظرون عطاياك الجزائل، وقد اتخذوا صالح الأعمال إليك وسائل، وها أنا عبدك خاضع وسائل، وقد مددت يدي أنتظر الوصائل، وأكتسب لنيل العفو والفضائل، وليس من عادتك أن ترد السائل. إلهي فيك تولها القاصدون، ووثق بعفوك المذنبون، وعكفت ببابك آمال المؤملين، وخرقت سبع الطباق دعوات التائبين. أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير، وإن كانت ذنوبي عظائما فما زلت غفارا وما زلت راحما وما زلت ستارا علي الجرائما. لئن كنت قد تابعت جهلي في الهوى وقضيت أوتار البطالة هائما، فها أنا قد أقررت يا رب بالذي جنيت، وقد أصبحت حيران نادما. فتب واعف عني يا إلهي تكرما، وكن بي يا رب البرية راحما. اللهم يا حبيب كل غريب، ويا أنيس كل كئيب، ارحمنا إذا قمنا من القبور، وسكن رعبنا يوم الحشر والنشور، فأي منقطع إليك فلم تصله، وأي داع دعاك فلم تجبه، فأنت الذي دللت بجودك عليك، وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال لديك. اللهم اجعلنا على الصراط من العابرين، وعلى حوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وأعطنا صحائفنا باليمين، واجعلنا من أهل شفاعة نبيك الأمين. اللهم أعط كل سائل لك من الخير مرادة، وأنلنا الحسنى والزيادة، وامح سيئاتنا، وارفع درجاتنا، وثقل ميزان حسناتنا، فأنت أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.